الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الله انه الدعوه الاسلاميه وحاكم الملك المحمدين من اعجب المجال واكبر الايات الداله على قدره الملك والله ستة أصول بينه الله تعالى بيان واضح للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غرق منها أشياء العالم وهو ظلاء بني آدم إلا أقل القليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن بيانا شافيا، وأعظم ما بينه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود، لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا. لذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن، لا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك، والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه، ولكن قل من يتنبأ بهذا البيان. فلذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون بالشرك ويخلون بالتوحيد، مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون على العوائل وما وجدوا عليه آباءهم ومشائخهم، فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشائخهم وأهل بلدهم، فلا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأمل ويتدبر القرآن فيعرض عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أو غير صحيح، بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا القرآن إنما يقرا للبركة لا حصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود أنه يقرا للتدبر والعمل بما فيه. قل من الناس أن يقرأوا القرآن لهذا الغرض، هل إنما يقرأونه للتفقه به أو التلذذ به، صوت القارئ، ترنم به، أو لقراءته على المرضى للعلاج. أما أنه يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عن ما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن، فهذا الحديث من الناس لا نقول له معدوم، لكنه في أقل من قليل. ولذلك تجد القرآن في وادي وأعمال الناس في واد آخر. لا يفكرون في التغيير أبدا، ولو حاول مجدد أو داعي إلى الله أنه يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه، اتهموه بالضلال، اتهموه بالخروج على الدين، وأنه أتى بدين جديد، وأنه كما حصل لهذا الشيخ لما حاول رحمه الله أنه يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد، ساروا في وجهه تبدعوه وفسقوه بل وكفروه واتهموه باتهامات. لكن في الحقيقة هذا لا يضر وليس بغريب، فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك لما جاءوا يغيرون ما عليه الأمم من عبادة غير الله. قيل في حق الأنبياء ما فيه، كيف بالدعاة والعلماء؟ فلا غرابة في هذا، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية، بل هذا يزيد في حسنات عند الله سبحانه وتعالى. وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوه به وكتبه، فإن هذا يرجع عليه. أما العلماء المخلصون والدعاة إلى الله فلا يضرهم ذلك، بل يزيد في درجات حسناته، فلهم قدوة في الأنبياء. ماذا قيل في حقهم وماذا اتهموا به؟ الله جل وعلا يقول لنبيه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، إن كيف الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويحفظونه، ولكن مع هذا يرتلونه عنايتهم بألفاظ القرآن، تجويد أحكام المد وأحكام الإدغام والغنى والإقلاب والإظهار والإخفاء، يعتبرون هذا عناية فائقة. وهذا شيء طيب، لا نقول إن هذا مذموم، هذا شيء طيب، عناية بكتاب الله. ولكن الأهم والمقصود ليس هذا، المقصود التدبر، تدبر المعاني، تفقه في كتاب الله عز وجل، عرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة؟ هذا هو المطلوب، نصحح أوضاعنا وننبه على أخطاء الناس، لا لقصد التشهير وقصد الليل من الناس، بل لقصد الإصلاح، قصد النصيحة، هذا هو المقصود، لمصلحة الناس. لو كانوا يعقلون. نعم. أنا أقول الأول والنقص في الأصل الأول من هذه الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، هذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم، الأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به، هذا هو الأصل، إخلاص الدين لله عز وجل. ما هو المهم ان الانسان يصلي ويصوم ويكثر من العبادات، المهم الاخلاص. فقليل مع الاخلاص خير من كثير مع عدم الاخلاص. فلو ان الانسان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالاموال ويعمل الاعمال لكن ما عنده اخلاص ما في فايده. تعلم الى غيره، لا بد من الاخلاص. الاخلاص معناه ترك الشرك وافراد الله جل وعلا بالعباد. لا احد يستحق العباده الا الله جل وعلا، لا احد يستحق العباده مهما بلغ من الكمال ومن الفضل، لا احد يستحق العباده الا الله جل وعلا. لا الملائكه المقربون ولا الانبياء والرسل ولا الأولياء والصالحون، لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، هذا هو الأصل. ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشرك. أما الذي يخلط بين العبادة لله وبين الشرك بغيره فهذا عمله خاطئ مهما كلف به لا ينفعه. اما الذي يخلص لله عز وجل فهذا هو السعيد ولو كان عمله قليلا. قليل من العمل مع الاخلاص فيه الخير فيه المجال. ولهذا حديث البطاقة لا يكفر. رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في سجلات، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات، توضع هذه السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قالها من قلب وإخلاص ويقين وإيمان، فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات، طاشت بجميع السجلات الإخلاص. ما قالها مجرد لفظ، وإنما قالها عارفا بمعناها معتقدا بما دلت عليه. فكيف بالذي عنده أعمال كثيرة صالحة وخالصة لوجه الله عز وجل؟ هذا يدلكم على أن الإخلاص وإن كان قليلا فقد ينجي الله به صاحبه ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات. وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال. نعم. وما يعلم به الذي هو الشرك بالله. ضد التوحيد هو الشرك بالله عز وجل. اللي في التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو شرط شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادة، له الشرك. الشرك هو الشرك في الألوهية، أما الشرك في الربوبية فهذا غير موجود. الأمم كلها مصرة بتوحيد الربوبية اضطرارا، لم يجحده إلا من تظاهر بالإنكار مع أنه يعترف به في الباطل، لأن الإقرار به ضروري. كل يعرف ان هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق، فهذا الخلق الذي يسير لا بد له من مدبر، ما هو موجود بمجرد الصدفه او موجود من نفسه، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون من خلق السماوات والارض بل لا يؤمنون. ما في الاقرار بتوحيد الربوبيه هذا ضروري وفطري لكنه لا يكفي. لم يكفي المشركين تكرارهم به كما في القرآن. القرآن صريح في هذا، فلئن سألتهم ولئن سألتهم فلئن سألتهم ماذا يجيبون؟ يجيبون الله الله. هذا توحيد الربوبيه. المطلوب هو توحيد الالوهيه، وهذا هو الذي حصل فيه النزاع والخلاف والشقاق بين الرسل والامم وبين الدعاة الى الله وبين الناس. هذا هو الذي فيه الخصومه، فيه القتال وفيه ما يتعلق به من البراء والولاء وغير ذلك. نعم. نعم. الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا كلام غامض؟ هذا العوام يفهمون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أبدا. هذا نهي عن الشرك، أمر بالعبادة فنهي عن الشرك. لو ما تعلموا يعرفون هذا من لغتهم، يعرفونه من لغتهم. هذه آية واحدة، والقرآن مملوء من مثل هذه الآية، يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيه. فما هم عليك وما عليه الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا علي يا حسين يا بدوي يا تجاني يا فلان يا عبد القادر يا يصرخ ويصيح ينادي ويعلى صوته يا فلان يا فلان يا فلان. هذا حتى ما هو بحي ليس ما هو بحي ليس أنا هذا. فهو ربما انه يحفظ القران من القراءات السبعه والعشر من جوده تجويد منقطع النظير يصيبه اقامه الشان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده. القران مملوء. الامام ابن القيم يقول القران كله في التوحيد، لانه مما امر بعباده الله فترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما أحكام الحلال والحرام، هذه من حقوق التوحيد. فالقرآن كله وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات، فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر، ويقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بها. فهم في وادي والقرآن في وادي آخر، ولا إله إلا الله في وادي آخر، إنما هي لفظ على اللسان فقط. فتسأل واحد من ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول ما أدري، قال أنا ما تعلمت ولا أدري. طيب تقول لا إله إلا الله لا تدري وش معناها؟ هذا يليق بالمسلم؟ تقول كلام ما تعرف معناه ولا تهتم به؟ أو تقول إني سمعت الناس يقولون شيء فقلت، مثل ما يقول المنافق في القبر إذا سئل، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، مجرد محاكاة. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عم لا يعلم. شبههم الله بالجهال التي تسمع، الابل التي تسمع صوت الراعي، تسمع الحدى وتمشي على صوت الراعي لكنها ما تفهم الشيء. ومثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، إلا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. ثم صرى على عمله الذي وقع إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين فلا تستغيثوا بهم، ادعوا الله استغيثوا بالله واسألوا الله توجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقولون أن تتنقص الأولياء، هذول أولياء لا هذا قدرهم علينا أننا نجلهم ونحترمهم ونثبت بأسمائهم هذا قدرهم، فأنت تتنقصهم ولا تعتني بفضلهم، هكذا يقولون لدعاء التوحيد. نعم نحن نحب الصالحين، نحب أولياء الله، نواهيهم نجلهم ونحترمهم، لكن ما نعطيهم شيء من حق الرب سبحانه وتعالى، لا نعطيهم شيء من العبادة لأنها ليست حقا لهم، وهم لا يرضون بها. الأولياء على الحقيقة لا يرضون بها، يرضون أنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد والكروبات، لا يرضون بهذا، إن كانوا يرضون بهذا فليسوا أولياء فليسوا صالحين. الولي هو الذي لا يرضى بها ويمكن هذا. نعم. وهم يقولون ان استغاثتهم بهم وانجادهم بهم هذا اعتراف بفضلهم واجلال لهم، تبين لهم الشيطان هذا، والمراد بالشيطان شيطان الجن وشيطان الانس، علماء الكلام شياطين، شياطين الانس يتكلمون يكتبون ويألفون في الدعوة إلى الشرك، وأن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم هذا من الجفاء ومن بغضهم ومن إلى آخر ما يقولون، هذا موجود في كتبهم، ما هو خيال، موجود في كتبهم. نعم. الأمر الثاني نعم هذا أيضا موجود في القرآن واضح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لما أمرهم إلى الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دين، يكونون أمة واحدة على التوحيد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد التفرق في عقيدتها وعبادتها وفي معاملاتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال ولا يقول حرام، لا يجوز هذا، الاختلاف طبيعة البشر لا بد من الاختلاف، كما قال الله سبحانه ولا يزالون فلدين إلا من رحم ربك، لكن الاختلاف يحسن يحسن بالكتاب والسنة، فإذا اختلفت اختلفت أنا وأنت أو فلان وعلان فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله سنة ربك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما أننا نقول لا كل يبقى على مذهبه كل يبقى على عقيدته والناس أحرار في آرائهم حرية العقيدة حرية الكلمة هذا هو الباطل، هذا هو الذي نهى الله عنه، فكونوا بحبل الله جميعا ولا تفرق، اللي يقول لا خلوا الناس على فرق لا تعارضونه لا تنفرونهم خلوا كل على محنته وعلى مذهبه وهم مجتهدين إلى آخره. ما يجوز الكلام هذا في دين الله عز وجل. يجب أننا نجتمع نعرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه. حتى في مسائل الفقه اختلفنا في هذا الشيء هل هو حلال ولا حرام، نعرض على الأدلة، فمن شهد له الدليل صدنا معه، ومن أخطع الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ. الله جل وعلا ما تركنا نختلف ونتفرق بدون النهج، يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة، ردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. موجود عندنا وحفظه، فالذي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بين أيدينا، سنة موجودة مدونة ومصححة وموضحة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أنه ما تركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى وعلى الصواب. لكن الشأن في الجد اللي يريد الحق، أما اللي ما يريد الحق يريد كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته وعلى ويقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به، هذا كلام هذا لا، نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفنا به نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما يعذر بعضنا بعضا، بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله. أما فما وافق الحق أخذنا هذا، وما وافق الخطأ نرجع، هذا هو الواجب علينا. فلا تبقى الأمة مختلفة، كل يبقى على ما هو عليه. وربما يقول إن يروي الحديث اختلاف أمة رحمة، فما هو صحيح حديث هذا يروى لكن ما هو صحيح. الاختلاف ما هو برحمة، الاختلاف عذاب. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما تبين، فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما تبين لهم الحق. الاختلاف ما هو برحمة، عذاب. البقاء عليه عذاب، يشتت القلوب ويفرق الأمة. ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين لا يمكن أنهم يتناصرون ويتعاونون أبدا، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم وجماعاتهم تكون بينهم، ولا يتعاونون أبدا، إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا أو وأن تناصحوا من يولاه الله أمره. هذه الثلاثة، هذه الثلاث يرضاها الله لنا. والشاهد منها قوله أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق، أي طبيعة البشر، ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسن بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينتهي النزاع وينتهي الاختلاف. هذا هو الحق، وليس تحكيم القرآن أو تحكيم مقتصر على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال، يسمون الحكم بما أنزل الله، يظنون أنه بس مجرد الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا، لا، بل هو في الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع. والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه في كتاب الله عز وجل. هذا هو المطلوب. نعم، لابد من وجود الاختلاف. الاختلاف يحسن كتاب الله وسنة رسوله. الصحابة رضي الله عنهم أحسن بينهم اختلاف، لكن شرعانا ما يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيزول الاختلاف. حصل عندهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يتولى الأمر من بعد؟ شرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق وانقادوا له وأطاعوا له وزال الاختلاف. الحسنة الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل بينهم اختلافات، لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ثم يذهب الاختلاف بينهم، ولا يبقى بأنفسهم بعضهم على بعض، لا يبقى شتم ولا، لأن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد يزيل الأضغان. ما أحد يعترض على كتاب الله عز وجل، لكن لما تقول تعالى القول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني ما يقتنع، لكن لابد تعالى إلى كتاب الله إلى سنة رسول إن كان فيه إيمان فهو يقتنع، أما إذا كان ما فيه إيمان هذا ما فيه فائدة. أما المؤمنون أبدا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، هذا قول المؤمنين. أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين، وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا لأن ما عندهم إيمان. فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات، لا في الأصول ولا في الفروع، كلها تحسن بالكتاب والسنة. نعم. ما بما جاءهم البينة. نعم، هلكوا لما بقوا على اختلافهم، هلكوا تناحروا اختلفوا تناحروا فيما بينهم تقاتلوا، هذا شأن أهل الاختلاف. أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحق من قلوبهم. أي واحد لا يقتنع بكتاب الله فليس بمؤمن. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أو يسلموا تسليما. نعم، ولا يلقي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، عشر كل واحد له دين، دين واحد ما في تفرق. نعم. نعم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث تحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. نعم. صار الأمر مع الأسف أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الحكم، مع أن الواجب العكس أن الاجتماع هو الفقه. يقولون لا، تفرق و إعطاء الحرية للناس فلا نحذر عليهم. هذا هو الفكر. نحن نقول لا، الفكر هو الاجتماع على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم يقول هذا من سعة الإسلام، إنه إذا حرم فلان فلا الحمد لله نلقى واحد يحلل ما تغيز علينا. إذا إن أحد قال هذا حرام نلقى واحد يقول حلل. يعني اتخذوا الناس هم المشرعين، يقول إذا قال فلان هذا حلال وهذا حرام نرجع إلى كتابه، ومن شهد له بالحق أخذنا منه، ومن شهد عليه بالخطأ تركنا. هذا هو الواجب. نعم. وصار الأمر بالاجتماع لا يقولوا إلا بالإنفس أو اللي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقول هذا خارج على الأمة، هذا زنديق خارج على الأمة، يلغي أقوال العلماء ويلغي انما لا بلغي اقوال العلماء، انا اعرضها على كتاب الله، انما صلتنا باتباع الناس، انما امرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع القران والسنه، هذا هو الحق. ما امرنا باتباع فلان وفلان، الله جل وعلا لم يكلنا الى ارائنا واجتهاداتنا، بل انزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا. إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. أتدرون أنه إلى عهد قريب أنه كان في المسجد الحرام أربعة محاريب، كل أصحاب مذهب صلوا لحالهم في جوار الكعبة، حتى قيد الله من جمعهم على إمام واحد وزال لله الحمد هذا المظهر السيء. هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء. حتى الصلاة فرضوها. نعم. صار الحنفي ما يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي ما يصلي وراء الشافعي، فلا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي الأول الوقت وذا في آخر، لأن فلان يرى تأخير الصلاة، فلان يرى تقديمها، يريدون أن يرضوا جميع الناس. وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى إلى الآن موجود. الجمعة ما يصلون يعني في وقت واحد، بعضهم ما يصلي إلا عند العصر، لأن فلان قال كذا وكذا. يصلون الجمعة إلى وقت الصلاة تبدل راح صل مع فلان. فهي صلاة تسير تحصل مع الله. فإذا أنتم مسلمون صلوا الجميع، هذا موجود الآن قائم حي في بعض البلاد، من حسن، لكن عندنا ولله الحمد بظل هذه الدعوة المباركة عادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، صلوا الجميع في وقت واحد وخلف إمام واحد. نعم. الأصل الثالث بعد الأصلين السابقين، أصل التوحيد وأصل الاجتماع على الحق وعدم التفرق، الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم، لأنه لا يتم هذا إلا بطاعة ولي الأمر، لا اجتماع إلا بإمام ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فولي الأمر جعله الله رحمة، ولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنصاف المظلوم من الظالم وحفظ الأمن وضبط الأمن، هذا من رحمة الله عز وجل. فلا يصلح المسلمون يعيشون بدون إمام متشتتين فالصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم. ما دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام جهزوه إلا بعد أن بايعوا إمامهم، لأنهم يعرفون أنه ما تمر ساعة بدون إمام، شون من الاختلاف ومن الفتنة. فلا يصبح المسلمون يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام، هذا من ضروريات الدين. نعم. ولا يكن هذا إلا بالسمع والطاعة، السمع والطاعة لولي الأمر. نعم. فلهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد طاعة الله وطاعة رسوله لا بد من طاعة ولي الأمر منكم، أي من المسلمين، بل على أنه يشترط بولي الأمر أن يكون مسلما. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا من حسم النزاع وحسم الاختلاف، هذا في الأصل الثاني. في الأصل الثالث: السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عنه. قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له، لما وعظ الناس موعظة بليغة زرفت منها العيون وغيلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة موسع فأوصل. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإن تأمر عليك بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، الأول شيء تقوى الله، والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد حبشي مجزع الأطراف كأن رأسه جديدا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. السمع والطاعة لولي الأمر. ما يحصل جماعة المسلمين إلا بولي أمر، هذا ضروري. نعم. صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، يجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية، يجهلون هذا. فكيف بالعوام؟ العوام أكد جهلا في هذا. نعم. أنا أقول الله بيان العلم والفقهاء. الأصل العظيم بيان العلم. ما المراد بالعلم؟ العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الشرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم. إذا قيل العلم المراد والوجوه الفضل، هذا المراد العلم الشرعي. أما علم الفرص والصناعات والمهن، هذه علوم مباحة ولا يطلق عليها العلم، إنما يقال علم كذا، علم الهندسة، علم الطب، مقيد لا بد من تقييده. أما أنه قال العلم، الآن ما في عرف الناس إذا قيل العلم إلا العلم الحديث، ويقولون هذا ذكروا شيء من القرآن، قال هذا يشهدها العلم، لأن القرآن ما هو علم. والحديث إذا جاء حديث قال هذا يشهدها العلم. صار العلم الآن على علم الشرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهل ما هو علم، قد يعتري شيء من الخطأ الكثير، لأنه مجهود بشري، مجهود بشري خلاف العلم الشرعي، لأنه من الله لا يأتي من باطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما المراد بالعلماء؟ علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل. أما علماء الهندسة والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة، لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء الشرع الذين يعرفون الله وأسمائه وصفاته ويعرفون حقه سبحانه وتعالى. هذا ما يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة وعلم، هذا قد يحصل به توحيد الربوبية، يحصل به توحيد الربوبية فقط. أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل به علم الشرع. نعم. من تشبه بأهل العلم وليس من أهل العلم، ما عنده علم صحيح، إنما يحكي يحاكي أهل العلم يتشبه بهم وما عنده رصيد العلم. نعم. أعيد هذا الأصل. يعني ما المراد بهم؟ ما المراد بالعلم والعلماء؟ لازم نعرف هذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ العلماء ورثة الأنبياء. من هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ نعم. وليس المراد بالعلماء اللي يكون عندهم اطلاع على الكتب وعلى يمكنون القراءة والثقافات لكن ما عندهم فقه في دين الله ولا عندهم بصيرة، هؤلاء ليسوا علماء. العلماء المراد بهم العلماء الراسخون الذين عندهم فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم العلماء وعندهم خشية لله أيضا. لما يخشى الله من عباده العلماء، عندهم خشية لله، معرفة لله. هم كل من تسمى بالعلم يكون عالما، ولا كل من حفظ المسائل وحفظ الكتب يكون عالما، ولا كل من أجاد الكلام يكون عالما، مهما أفصح من المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله. عندهم جدل عندهم وليس علما. نعم. وبيان من الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل تذكيرهم بنعمة الله عليهم وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، وبشرت به أنبياؤهم. بدأها من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدي، وختمها بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم يظلمون. ثم جاء ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. كل الآيات هذه ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل، تذكيرهم بنعمة الله وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أعيدها. وقد بين الله تعالى هذا مجمل، ثم فصلها في الآيات التي بعدها. ما هي هذه النعمة التي أنعمها؟ نعم بإرسال الرسل، ونعم بإدرار الأرزاق عليهم، وإلى آخر ما ذكره الله في سورة البقرة. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، هم أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته. وهم 12 شقا أبناء يعقوب عليه السلام 12، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية صاروا بمثابة يسمون الشق، بمثابة القبائل في العرب، الأصباط في بني إسرائيل ومثابة القبائل في العرب، كل ابن من أبناء يعقوب صار له ذرية، صار بمنزلة القبائل عند العرب، سموا بالأسباب. نعم. قطعناه مثل شيء 10 أسباطا أمما. نعم. نعم، من الحث على العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع. نعم. وإذا راجعت كتاب جامع العلم وفضله لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا. نعم. صار العلم والفقه عند المتأخرين هو البدع والضلالات، تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وفلان فعل كذا وفلان إلى آخر الحكايات، إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فلان فيها في المنام كذا، هذا علمهم، هذا علم هؤلاء. إما أو أحاديث موضوعة يبحثون عن الأحاديث المقبورة ينشونها التي قبرها أهل العلم بما بينوا من أنها مكذوبة، هم ينشونها ويجعلونها صحيحة، يزينون لها ثاني ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويتركون الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد يتركونها لأن ما يصالحهم، ينشون الأحاديث المقبورة. نعم. في كتاب أظن في كتاب الغماري محمد الغماري سماه نبش المقبور من أحاديث القبور. نعم مقبور. نبش المقبور من أحاديث القبور. نعم. هذا الخيار ما عنده نبش الحق يعني خلق. خلق الحق مع الباطل. الله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل فاتموا الحق وانتم تعلمون، يجب ان يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، اما اذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. نعم. إلا لأنه خالف لهم عن العلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه، صار عندهم جهل يسمونه الجهل، ومن تفوه به هو مجنون، هل يغير ما عليه الناس، يغير من آبائنا وأجدادنا، يعني هو خير من فلان وخير من فلان، هكذا يقول. نعم. من صنف التحليل من العلم النافع ومدح العلم المذموم هذا ونشره في الناس يقولون هذا هو الفطن، هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون لا هذا ما يصلح، هذا جاهل وهذا يجيب فرق الناس، إن الذي التجميع ما نبي التفريق، ونبي يصير فقط أمام الملائكة، هذا هو الإلحاد، هل أنتم عليه؟ هذا هو الإلحاد. نعم. العظم قال بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه. نعم. بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينه وبين المتفرقين من أعداء الله ومنافقين والمجانين. نعم، هذا أصل عظيم وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، إن هذا السبب فصاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله. انتبه على الناس هذا أمر. ولذلك قبل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن اللي يعتمد عليهم هؤلاء كلهم من أولياء الشيطان كلهم، إما بالعربي ولا بالسبعين ولا التلمساني ولا فلان وفلان من الجنازقة يسمونهم أولياء، أولياء البدوي إلى آخر يسمونهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان، لأن ما عرف عنهم إلا الإلحاد، وحدة الوجود، الكفر بالله عز وجل، الكفر بشرع بالشريعة، الخروج عن الشريعة يسمون هذا فضيلة، يسمون الخروج عن الشريعة فضيلة، فلان ولي خرج عن الشريعة، لأنه ولي الشريعة إنما هي للعوام، هذا من الخواص، يسمونه خواص الخواص، الخاصة الخاصة، هذول الأولياء عندهم. فهم بالأولياء الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ ها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان وجمعوا بين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولياء الله. وهم أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة الأذور والأضرحة، هذا ولي الشيطان، وله بالساحر والكاهن والخرافي اللي يظهر للناس مخاريف وكسر تسجيل ويقول هذه كرامات، وفي الحقيقة مخاريف شيطانية يسمونها كرامات الأولياء. نعم. هذا هو علامة محبة الله، تحبون الله تتبعون تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله، فمثل الله ما يصل في فضيله الا اذا خرج عن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم الفضيله في الخروج عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه الفضيله عندهم. يقول كنتم تحبون الله، ويقولون نحن نحب الله نعبد الله لاننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا من جنته، وانما نعبده لاننا نحبه. تحبون على طريقة من؟ على طريقة الرسول أو على طريقة غيره؟ على طريقة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تحبون الله؟ لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرق. نعم. وعلى ربما إذن يا أيها الذين آمنوا من يغفر سيكم عنهم من تتوبى إلا وبقوم رضيكم وتحبون. أي هكذا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الخلق، هذه صفات أولياء الله، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يعني يحبون فيهم ولا للمؤمنين وفيهم براءة من المشركين، عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الخلائق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، هذه صفة أولياء الله. نعم. ما صفة أن يأمرون بعبادة غير الله ودعوة الأموات والقبور والأضرحة وتسمية خوارق الشيطان تسميتها كرامات من الله إلى غيره، تلبيس على الناس. نعم. وعلى كل يوسف يقول على إن أرض الله أرضنا قوم عليهم ولا تنسلوا الذين أرضوا الذين أرضوا. فأنت تأخذ من هذه الآيات صفة أولياء الله، الآيات الثلاث، الآيات الثلاث من كنتم تحبون الله هذه في سورة آل عمران، الآية الثانية في سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخوفون لومة لائم. ثالثا في سورة نوح: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفات أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله، ومن اتصف بمثلها فهو ولي للشيطان. نعم. ثم قال له ان احسن من يتخذ منه انه من ذاك الفصل وقال ترى الى ان اولياء الكريم منهم اتباع مثل ما يصير الفضل الا اذا خرج عن الشر وقال هذا ما شاء الله لعارف وصل الى الله لو بحاجه الى اتباع الرسول لانه وصل الى الله ياخذ عن الله مباشره يقولون انتم تاخذون دينكم عن ليس عن ليس يعني في الاسانيد ونحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت هذه عبارته تاخذون بالاحاديث والاحاديث مرويه واسانيد رواة الأمات وأموات ميت عن ميت أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت يجعلون أن يأخذون عن الله مباشرة. نعم. ومن تبعهم فليس أعيد ثم قال له أن أحسن من يدعي أن أنه من أولاد الخلق وقال السنوين أن الأولياء لا من تبع الرسل فليس منهم ليس من الاولياء فلا يكون وليا الا من خرج عن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم خروج دليل على انه ولي من اولياء الله لانه وصل الى الله وله حاجه الى من الشريعه الحقيقه والشريعه عندهم الحقيقه والشريعه الحقيقه هذه من الخوارج وأن الشريعة من العوام هذا عنده. نعم. يا ربنا إنك تعفو عنا فإنك سميع الدعاء. وليس الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين هل مبني على قبر قبة أو مسجد هذا هو الولي. أما الولي المدفون في الصحراء واللي ما خط على قبره شيء هذا عنده ما هو الولي ولهم شيء. ولو كان من أفضل الناس اللي ما يبنى على قبره ويجفف ويحط عليه ستاير ويحط عليه كذا هذا ما هو الظلم اللي يدفن دفن الصحابة في البقيع لا ما هو الظلم. نعم هذا في عرف المتأخرين. نعم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم. الأمر الثالث وهو الأخير هذه أصول عظيمة إذا تدبرتها أصول عظيمة مفيدة جدا. نعم. أصول دين خاص يلبس إعلامه ويلبس ثوب خاص ويصير دين خاص لكن الولي الصحيح ما يعرف يقول ابن القيم رحمه الله ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها أن يكونون كسائر الناس ما يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم من رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر ولي من أولياء الله لكن الناس ما يعرفون إن شفع لم يشفع وإن خطب لم يجوب فهو ولي من أولياء الله يعني ما بين نفسه ولا مدح نفسه أو نفخ نفسه أو لبس ملابس خاصة متواضع منبس بين الناس هذا هل صفات أولياء الله إنهم ما يظهرون ولا يظهرون الفسق بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل هل صفات أولياء الله التواضع والاختفاء وعدم الظهور هذه صفاتهم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبغى منهم البراء ابن مالك يقول صلى الله عليه وسلم هذه الله ليس له علامة يعرف بها ولا يظهر نفسه ولا يبني المدح ولا يبني الثناء وإنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى هل صفات أولياء الله؟ نعم. هذا أيضا هو الأخير وهو مهم جدا، وهي أنهم يقولون إن ما نعرف الكتاب والسنة، ولا يمكن نعرفه، ما يعرفها إلا فلان ولا فلان العلماء الكبار، إن ما نعرف شيء. طيب من تتعرف؟ ما أعطاكم الله فهم؟ القرآن فيها أشياء واضحة يعرفها العام ويعرفها المتعلم، وفيها أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيها أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أقسام كما يقول ابن عباس. هم يقولون لا، هذا دليل إن ما نعرف القرآن ولا نعرف شيء. القرآن ما يعرف إلا طائفة خاصة من الناس، وحنا ما لنا دخل في هذا. ولا يقول الآية، يقول أنا ما أعرف هذا. فلان ما قال هذا، هل أنت قلت ما قاله فلان؟ إيه هذا عندهم الآن. نعم. قيل الواحد منهم نصح يقول لماذا لا تتوب، لماذا لا ترجع إلى الحق والصواب؟ قال شوف فلان إنسان رجع رجعنا، إنسان فلان رجع رجعنا. نعم. هو هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو الآن تقليد الأعمى. نعم. ومن يعرف السنة والجمعة من أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. لا، نعم في شيء لا يعرف إلا المجتهد، لكن فيها أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي تعلمه بشير وضحها الله سبحانه وتعالى. مثل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما. هذا خطيئه، هم خطيئه واضح. حرمت عليكم الميته، هذا خطيئه واضح. حرمت عليكم الميته، ولا تقربوا الجنى، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا. هذه امور واضحه يعرفها العامي اذا سمعها يعرفها. فالقران جعله الله احسانا، منه ما يعرفه العوام ومنه ما يعرفه العلماء ومنه ما يعرفه الراسخون في العلم، هو كل العلماء الراسخون في العلم، ومنه ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. نعم. اي نعم، يضع الشروط للمجتهد المطلق قد لا تتفق في افضل الناس وهو ابو بكر وعمر، وضعوها هم من عند انفسهم. نعم. فإذا يعني قول الله تعالى افلا يتدبرون القران، هل خاص بالمجتهدين او هو عام؟ ها؟ افلا يتدبرون القران، هذا عام للمسلمين ولا خاص بالمجتهدين؟ عام يمكن. نعم. كل يعرف من القران ما يسر الله له، فالعام يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل شيء كل وادي ياخذ قدره. نعم. كذلك العلم أنزله الله، كل قلب ياخذ منه ما بقدره، قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد ياخذ بقدره بقدر ما أعطاه الله. نعم. أما أنه ما يفهم القرآن إلا المجتهد المطلق، من قال هذا؟ نعم. يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، يعني ما هو مجتهد مطلق ولا يستفيد من كلام الله ولا من سنة رسوله. نعم. ومن قال لولا منكم انه وانما يمكن واما من يخرج من حرمه ما لا يستطيع، يعني الم يستكليه بما لا يستطع يقول. نعم. والأمر برب هذه السنة المنونة في وجوه يشنا ما بعثنا عن القول إلى نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد صدق الله عليكم من المسلمون إنا جعلنا من عناس المغلال سيئة الألقان تنفق الأقوم وجعلنا من المسلمين سلسلهم المسلمين سلسلهم إلى أنهم لا يمسلمون وسواء عليهم أنفقهم أن تنفقوا منهم لا يمسلمون إنما تسلوا من سبات الله فيرى ما لم يرين نعم، هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها الذي منه الله عليه من اتبع الذكر وخشى الرحمن. نعم، هذا مثل الفريقين. نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.